أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرساله وادى الامانه ونصح بهذه الامه فمحى الله به الظلمه وكشف به الغمه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه واحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه الكرام احييكم بتحيه الاسلام، تحيه من عند الله مباركه طيبه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا التاسع والعشرون بعد المئة الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى، نتمم به ما بدأناه ونختم ما قد شرحناه، حيث طلب مني أحد الإخوة تلخيصا سريعا لقضايا التكفير التي طرحناها خلال هذه الدروس الأخيرة من دروس العقيدة الإسلامية نحو من 40 درسا من بعد الدروس التي تناولنا فيها ركائز الإيمان كعقيدة صحيحة يجب أن يعتقدها كل مسلم. رحنا نعرض على هذه العقيدة الصحيحة بلون من الزيغ العقدي تمثل في ذكر الخوارج قديما او التكفير حديثا. ولما كانت مسائل هذا الفكر وقضاياه مثارة في الساحة ومطروحة على البحث مطروحة للبحث بل والطامة أنها لم تنحصر في فكر مجموعة من الناس بل تعددها إلى آخرين من أبناء الصحوة قد يكونون من الداعين إليها أو من المدعوين، فاستلزم الأمر بيان هذه القضايا ومعرفة الصواب من الخطأ فيها، سيما وأن قضايا التوحيد ليست من القضايا التي تحتمل الخلاف وتحتمل تعدد وجهات النظر، وإنما الحق فيها واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن هنا تكمن خطورة قضايا العقيدة ومسائل التوحيد، والتي شاء الله عز وجل لنا أن نتناولها بهذا الشرح والتفصيل. ومع خاتمة بحثي ونهاية تلك الدروس، نذكر تلك الحقائق في خاتمة هذا البحث، بعد أن تحريت أن أبتعد فيه عن الإفراط والتفريط والتهويل والتهوين، حتى نكون من هذه الأمة الوسط التي امتدحها الله عز وجل بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام، يستبين لنا من خلال مقدمات هذا البحث أن فكر التكفير الذي أضل برأسه في تلك العقود الأخيرة من هذا القرن وشبهاته لها جذور قديمة تمتد إلى اليوم الذي ظهرت فيه الفرق الإسلامية، يوم أن بذرت جذرة الخوارج، ويوم أن طارت شرارتها الأولى بعد فتنة التحكيم، وقبل أن ينتهي عصر الخلافة الراشدة نشأت الخوارج وواكبتها في تلك الأثناء الشيعة الزبريين أتباع عبد الله بن سبأ ابن اللوذان، سود الله وجهه ولعنه دنيا وأخرى. فنشأ فكر الخوارج قديما مع فتنة التحكيم وعدم فهم قضية الحاكمية وترديد شعار إن الحكم إلا لله، وما صاحب فتنة الخوارج حتى قتلت أهل الإسلام وتركت أهل الأوثان وراحت تجتهد في العبادة بغير علم وترضي مبادئ كفرت بها مجموعة الأمة الإسلامية. ثم خبت هذه الأفكار حينا طويلا من الزمان لتنشأ مرة أخرى في العصر الحديث، حيث وجدت الفتن بعد سقوط الخلافة الإسلامية. ومع سقوط الخلافة وكثرة الفتن وضياع الشريعة وانقسام الأمة إلى آخر هذه الأسباب والمظاهر، ساعد ذلك على ظهور فكر الخوارج في العصر الحديث مرة أخرى متمثلا في جماعة التكفير والهجرة. وقد ساعدت الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي على وجود هذا الفكر وتضعيمه أو تغذيته، حتى ترك بصماته واضحة، وإن لم تكن بفضل الله عز وجل طويلة المدى أو كثيرة الفاعلية. وظاهرة التكفير تلك التي لم تنحصر في أهل التكفير وإنما تعدتهم لكل من لم يفهم حقيقة الدين ومال بنفسه إلى الغلو أو إلى الإفراط في فهم الدين، فإن ظاهرة التكفير ليست وليدة سبب واحد، بل هي وليدة أسباب متعددة ومتنوعة، وليس من الإنصاف للحقائق أن نركز على سبب واحد ونغض الطرف عن بقية الأسباب، أو أن نركز على جهة معينة ونغض الطرف عما سواها. فأسباب ظاهرة التكفير تلك التي يمكن أن تتكرر في كل وقت وفي كل حين أسباب متشابكة ومتداخلة، وكلها تعمل بأقدار متفاوتة مؤثرة آثارا مختلفة، قد يقوى أثرها في شخص ويضعف في آخر، ولكنها جميعا لها في النهاية أثرها الذي لا يجحد. والظاهرة التي بين أيدينا ظاهرة مركبة معقدة، وأسبابها كثيرة متنوعة ومتداخلة، بعضها قريب وبعضها بعيد، بعضها مباشر وبعضها غير مباشر، بعضها ماثل للعين طاف على القرش، وبعضها غائط في الأعماق. ومن هذه الأسباب ما هو ديني وما هو سياسي، منها ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي، ومنها ما هو نفسي وما هو فكري، وما هو خليط من هذا كله أو بعضه. قد يكمن سبب هذه الظاهرة في داخل الشخص ذاته الذي مال إلى الغلو والإفراط والتطرف، وقد يكون السبب أو بعضه عند البحث عليه داخل أسرة هذا الشخص ولا يكمن في ذاته، فقد يكون عند أبويه وإخوته وعلاقاته بهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض. وقد يرجع السبب عند التحليل والتعمق إلى المجتمع ذاته، إلى المجتمع ذاته وما يحمل في طياته من تناقضات فارقة بين العقيدة والسلوك، بين الواجب والواقع، بين الدين والسياسة، بين القول والعمل، بين الآمال والمنجزات، بين ما شرعه الله وما وضعه البشر، بين ما ينبغي أن نكون عليه وما نحن فيه، بين العزة التي يجب أن تكون لله ولرسوله وللمؤمنين، وبين واقع ملؤه الذلة للمسلمين. والزيادة صارت للكافرين من أبناء القردة وإخوان الخنازير وأشباههم وأبناء عمومتهم أو إخوانهم. مثل هذه المتناقضات إن احتملها الشيوخ لا يحتملها الشباب، وإن احتملها بعض الشباب لا يحتملها البعض الآخر، وإن احتملوها بعض الوقت فلن يحتملوها كل الوقت. وقد يعود السبب في ظهور بذرة التكفير وأفكاره إلى فساد الحكم القائم في البلاد بطولها وعرضها، ليس في بلد واحد بل في البلاد كلها، أو يكون السبب متمثلا في اتباع أهواء بطانة السوء في الداخل والحاقدين على الإسلام في الخارج، مما جعل القرآن والسلطان أو الدين والدولة في خطين لا يلتقيان. وقد يعود السبب والدور فيعود السبب في ظاهرة التكفير هذه إلى الدور الذي تقوم به أجهزة الإعلام وما أجمعه من دور، حيث بنى على الشغف والبعد عن الدين والبعد عن الحقيقة والبعد عن الحياة، حيث نصب نفسه لنشر البعد والتفحش والفاحشة إلى حد يصل إلى حد التبجح في عالم يقال عنه عالم العلم والإيمان، وفي دول يقال عنها دول الإسلام. قد يرجع سبب ظهور فكرة التكفير إلى هذه الأسباب أو إلى أسباب أخرى، بل ترجع الظاهرة إلى كل هذه الأسباب مجتمعة ومتشابكة. والذي استطاع أن يشخص الداء يستطيع أن يعرف طريقه إلى الدواء، والذي يريد أن يحارب فكرة التكفير يبحث عن أسبابها ليعرف كيف يعالجها، ولن يكون علاجها القمع، ولن يكون علاجها حب في نشأتها. والسبب في ظهورها والتبشير بها هو ذاك القمع، ذاك الإرهاب، ذاك التعذيب على نحو كنا قد بيناه بالتفصيل عند مقدمة هذه الدروس بفضل الله تبارك وتعالى. فتلك نتيجة نضعها بين يدي المسؤولين، والكل سيسأل، فالكل سيسأل أمام الملك الجبار، أمام المنتقم القهار، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتلك أسباب هذا الفكر، ومن أراد أن يعالجه فعليه أن يعالج تلك الأسباب وأن يزيل تلك المظاهر مع ما قمنا به من دور في تصحيح المسار العلمي، بحيث توضع المسائل في نصابها وتوضع النقاط على الحروف في تلك المبادئ والقضايا التي تناولناها واحدة تلو الأخرى بفضل الله تبارك وتعالى، فغرصنا إلى تلك القواعد التي لا تخرج عن كونها مذهب أهل السنة والجماعة. أولا، الإيمان إقرار بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، الأوليان شرطا صحة والأخير شرط كمال وليس شرط صحة، حيث يحكم للفرد بالإسلام بمجرد التلفظ بالشهادتين، وهذا الحكم فيما عند الناس من حيث الظاهر، والله يتولى السرائر. نعم، هناك في تلك الآونة دعوة ودعاية إلى الكلام عن قضية شروط الصحة والكمال في الإيمان. إذ زعم قوم أن القول بأن العمل شرط كمال إنما هو إرجاء، وليس الأمر كذلك، لأنك لو رحت تقول بأن العمل شرط صحة فهذا معناه أن الإيمان جامد لا يزيد ولا ينقص، وقد تعارف أهل السنة على أن الإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. ولو قلنا بأن العمل شرط صحة فمعناه من قصر في طاعة أو ارتكب معصية قد أخل بأصل إيمانه وبصحة إيمانه، وهذا معناه الكفر والردة، وهو بداية المنحنى الخطير الذي وقع فيه الخوارج قديما والتكفير حديثا. فمن هنا كان لا بد من القول بعد استقرار الأدلة بأن العمل شرط كمال، وهذا لا يقلل من قيمة العمل الصالح مع الإيمان بالله، حيث ربط القرآن بين الإيمان والعمل الصالح في كل آياته. ومع ذلك فهذا أمر يقال في جانب الدعوة في جانب الوعظ، أما عند الحكم على الأفراد فهنا نقول العمل شرط كمال وليس شرط صحة، لأننا لو قلنا بذلك لاتفقنا مع الخوارج في تكفيرهم بمرتكب الكبيرة والحكم عليه بالخلود في النار، ومع المعتزلة في حكمهم على مرتكب الكبيرة بأنه في منزلة بين المنزلتين وهو مخلد في النار، وقد اتفقت النتيجة أو صارت النتيجة واحدة في مذهب الخوارج والمعتزلة، وهذا المذهب الذي تبناه المعتزلة المعاصرة أو فيما يعرف بالمدرسة العقلانية أو فيما قرأناه في مقالات بعض الرويضات كالذين رددنا عليهم في حينهم يوم رددنا على مصطفى محمود وصبح منصور وأمثالهما ممن يدينون بهذا الفكر الاعتزالي أو فكر الخوارج، يحيونه في الأمة من بعد موال مرة تلو المرة. الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان. قلنا ويحكم للإنسان بالإيمان بتلفظه بالشهادتين، يحكم له بأنه مؤمن أو مسلم، والمؤمن هنا ليس على إطلاقه، الإيمان الذي هو مطلق إيمان وليس إيمانا مطلقا، الذي هو الإيمان التصديقي، الإيمان الذي يرادف الإسلام لا الإيمان الذي هو أعلى درجة من الإسلام حيث كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. قد يتلفظ بكلمة التوحيد إنسان دون أن تقر في قلبه حكمه عند الناس مسلم، كالمنافقين الذين كانوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الآيات في صفات المنافقين في صدر سورة البقرة، وكقوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الآية. والشاهد أن المنافس يتلفظ بكلمة التوحيد وهو عند الله ليس بمؤمن ولا مسلم، ولكن عندنا نعامله على الظاهر. فينطبق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. في رواية: فإذا فعلوا ذلك عظموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فأصبح الإنسان له حكم عند الله وحكم عند الناس. أما الذي عند الله، إذا علم الله عز وجل عدم صدقه بقلبه أو عدم صحة اعترافه أو فعل أفعالا أخرجته عن الإسلام، فهذا عند الله كافر. عندنا إذا نطق بالشهادتين فهو مسلم، لكن نقول له: لن ينجيك الإيمان أو الإسلام إلا إذا وقر الإيمان في القلب وكان التصديق لكل ما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فتم تصديق القلب مع إقرار اللسان واعترافه، لذا يكون مسلما. ثم يطالب بأعمال الإسلام من بعد الحكم له بأنه مسلم. ومن هنا فإن الإصرار على المعصية لا يورث الكفر، ولكن يجعل الصغيرة كبيرة، وقد يتسبب في أن تكون الكبيرة سببا في دخول صاحبها النار. ومع هذا فإنا لا نغفل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يندرج في المشيئة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه من الرجال كما بايع النساء، أو كبيعة النساء التي هي: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن

فمع التوبة تغفر الذنوب من فضل الله عز وجل ويتوب الله على من تاب. ولو كانت الذنوب كفرا أو شركا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هذا وكل ما في القرآن من نصوص وعيد قابلها نصوص وعيد. ولا ينبغي النظر في نصوص الوعيد دون النظر إلى نصوص الوعيد. فإن أقواما نظروا في مثل قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أو لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أو لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فنظروا في مثل هذه الآيات التي هي نصوص وعيد وفهموا منها أن المعصية مكفرة وأن صاحب المعصية كهذا الذي ذكر في الآيات مخلد في النار على نحو آية الوعيد الشديد في قاتل النفس ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أو كالذي قاله الله عز وجل في المتعامدين بالربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والشاهد أنه بالنظر إلى هذه النصوص الوعيدية حكموا على أصحابها بالخلود في النار وعدم الخروج منها. وما مقال ابن محمود وما هم بخارجين من النار عنا ببعيد يعيد لنا فكر الخوارج قديما وفكر التكفير حديثا لكن بصورة منتشرة في صحف السيارة على أن هذا فيه حرية فكرية حرية الفكر أو حرية الكفر. أقول نصوص الوعيد تقابلها نصوص وعد في القرآن. ولو فهمت نصوص الوعيد بالنحو الذي ذهبوا إليه فإننا نفهم نصوص الوعد بنفس الفهم فنقع في اضطراب وتناقض ليس من دين الله. فالذين فهموا من قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين أن المعصية تكفر وتوجب الخلود في النار ففي نفس السياق قال الله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فلو أن مجرد المعصية تكفر وتوجب الخلود في النار، فإن مجرد الطاعة تحكم لصاحبها بالإيمان وتوجب له الخلود في الجنان. وهذا معناه أن المسلم الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا يجمع بين طاعات ومعاصي، معناه عند الحكم عليه مؤمن كافر، مخلد في الجنة مخلد في النار. وهذا خلط وهراء لا يتفق مع دين الله عز وجل فيه. وقلنا أيضا في قضية الإصرار على المعصية، إن الذنوب جميعها إما أن تكون شرك أو ما دون الشرك، فإذا حكم الله عز وجل على معصية لأن صاحبها مخلد في النار فهي تنطلق إلى معصية الشرك، وإذا لم تحكم له بالخلود أو لم تحكم عليه بالخلود في النار فهي فيما دون الشرك. وقد علم أن كل شرك معصية وليست كل معصية شركا. وانتقلنا من قضية الإصرار على المعصية والحكم على مرتكب الكبيرة إلى قضية الحاكمية، مبينين عقيدتنا في الحاكمية وأنه لا ينبغي أن تهز الأعاصير ولا أن تغيرها الأحداث ولا أن تذبذبها الوقائع، بل يظل المسلم عازما ناويا محدثا نفسه مصرا على العمل على تطبيق شرع الله وإقامة الخلافة الراشدة في أرض الله، ليس في بلد وحدها بل في العالم كله. ما لم يكن هذا تحت إمرة أئمة المجددين وعلماء ربانيين فإنا ننتظر مهدي هذه الأمة بعد أن ملئت الأرض ظلما وجورا ليملأها لنا قسطا وعدلا، سيما وأن الأحداث تتلاحق وأن اليهود قد بلغوا الحد الأعلى في العدو والتمرد والطغيان والفساد والعلو الكبير في الأرض، مما يأذن باقتراب وعد الحق ودنو وعد الآخرة. لندخل المسجد الأقصى بإذن الله ولنتبر ما علاه اليهود تدبيرا. لم يكتف اليهود البارحة بأن يقلقلوا الأحياء حتى راحوا يمثلون بجثث الأموات انتقاما من الشهداء، وكل ذلك يدل على فرج قريب بإذن الله لو وجد هذا الفرج رجالا لا أطفالا أو عيالا كالذين تقدمهم الانتفاضة، وإن كان أطفال الانتفاضة أكثر رجولا من كثيرين في دنيا المسلمين حكاما ومحكومين. إن شرع الله لا يساوم عليه، وإن الحكم إلا لله عقيدتنا دونها تراق الدماء. ولذا فنحن نؤمن بأن تنحية شرع الله عن الوجود كفر صراح بواح، لا نرى كفرا أكبر منه إطلاقا. اللهم إلا أن يكون الإلحاد وما على شاكلته من صور الكفر والرجلة، هذا وما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وتلامذته كمجاهد وعطاء في قوله كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وليس بالكفر الذي يذهبون اليه. هذه عباراتهم التي قيلت عند ايات سوره المائده الرابعه والاربعين والخامسه والاربعين والسابعه والاربعين. فان كلام ابن عباس واخوانه او تلامذته في من كان يطبق شرع الله كلية وجملة لكنه غايره في بعض مسائله أو مسألة من مسائله، والتغيير كان إما لعامل شهوة أو رشوة أو قرابة أو هوى أو نحو ذلك من المعاصي التي إن تاب العبد منها تاب الله عز وجل عليه. أما اعتقاد أن شريعة البشر أفضل من شريعة رب البشر أو تبعية شرع الله كلية فذاك الكفر الأكبر المبين المستبين الذي لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطق فيه عن ذات، ولكن يبقى الحكم على العموم ولا يكون على التعيين إلا بعد استجابة وإقامة حجة، وإقامة الحجة باستيفاء الشروط واستيفاء الموانع واستيفاء الموانع ونصب الأدلة أو استيفاء الشروط بنصب الأدلة ورد الشبهات وانتفاء الموانع برفع الأعذار من خطأ ونسيان وإكراه وجهل وتأويل وجنون، ومن كان حديث عهد بالإسلام ومن نشأ ببادية. فتلك أعذار قررتها الشريعة الإسلامية. ومن هنا رأينا أننا كأهل سنة وجماعة نؤمن بالعذر بالجهل ونعتقد به في قضايا التوحيد وما دون التوحيد، عذر بالجهل في مسائل التوحيد وإن لم يكن في أصوله، بمعنى لا عذر في كلمة التوحيد ذاته، لا عذر لمن نفى كلمة التوحيد ولا عذر لمن تشكك فيه ولا عذر لمن شبه الله بالإنسان ولا عذر لمن زعم أن الله ثالث اثنين أو ثالث ثلاث ولا عذر لمن زعم أن لله ولد أو أن لله والدة أو أن له زوجة. هذا وأمثاله مما لا عذر فيه بجهل في أصول التوحيد. أما مسائل التوحيد مفهوم لا إله إلا الله شروطها أركانها معناها، مسائل التوحيد وأقسامه توحيد ربوبية توحيد ألوهية توحيد أسماء وصفات، فهم توحيد الأسماء والصفات مع البعد عن تقليد الخلق من المؤولة أو المعطلة والمشبهة المجسمة ونحو ذلك مما قد يقع الإنسان فيه نتيجة علم تلقاه أو تقليد قلده أو جهل وقع فيه أو قعه في مثل هذا، فإنه ينبغي أن نعذر الناس بجهلهم حتى نبين لهم وحتى يعلم الناس دينهم، وقد بين ربنا ذلك في قرآنه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الله كذلك: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إلى آخر ما ذكرناه من أدلة قرآنية وأدلة في السنة النبوية. ذكرنا منها حادثة ذات أنوار وسجود معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام وأمورا وأحداثا أخرى مما جعلتنا نقرر ونطمئن إلى أنه ينبغي أن نعبر بالجهل، لأن عدم العذر بالجهل معناه الحكم على الناس جميعا بالكفر إلا أن تنجو أنت منه ولن تنجو. بمعنى أن الذي لا يعذر الناس بجهلهم لن يرى في الناس أحدا إلا وقد وقع في خطأ بجهل، وإن كان عالما، فضلا عن أن يكون متعلما أو أن يكون أميا جاهلا. ثم لا يبقى له إلا أن يحكم لنفسه بالإسلام، ثم يقدر له أن يزل في مسألة عقدية بجهل منه. أما وإنه لا يعذر الناس بجهل فينبغي أن لا يعذر نفسه، فليحكم على نفسه بأنه هو أيضا قد كفر، وساعتها لن يبقى على وجه الأرض إلا من هو كافر والعياذ بالله، أو على طريق القائل كل الناس كافر إلا عبد القادر وأظنه كفر نفسه بعد. ومن هنا كنا نحكم بالعذر بالجهل وبالخطأ وبالنسيان وبالإكراه وبالتأويل. فهذه لمن يقول العالم جاهل، العالم وإن لم يعني العالم قد يجهل المسائل، وإن افترضنا فيها أنه قد علم ما شاء الله من العلم فقد يتأول المسألة على غير وجهها، كمن يستحل حراما متأولا ولو كان صراحة لكفر. يعني الإنسان الذي يستحل ما حرم الله كمن يستحل الربا أو يحرم البيت، وقد علمنا أن التحليل والتحريم إنما هما حق الله وحده ليس من حق عالم ولا حاكم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. فإذا أحل العالم حراما أو حرم حلالا متأولا فإنه يعذر، ولو لم يعذر لكفر. والذين تكلموا في الربا أو الفوائد البنكية ويتكلموا في قوانين الأحوال الشخصية من هذا الباب، وإلا لو تعمدوه فقد خرجوا من رفقة الإسلام إلا أن يكونوا قد رجعوا. هذا وقد ذكرنا أيضا أن مصادر التشريع الأساسية هي القرآن والسنة والإجماع والقياس، ودليلها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدلة متناثرة في القرآن والسنة، وقد جمعتها آية عمدة في سورة النساء: قال رب الأرض والسماء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الأصوليون: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، هذا هو المصدر الأول القرآن الكريم، وأطيعوا الرسول المصدر الثاني سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأولي الأمر منكم ذاك المصدر الثالث وهو الإجماع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي فقيسوه على ما عندكم من قرآن وسنة، وذاك المصدر الرابع وهو القياس، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. والمصادر الرئيسة هذه لا تمنع من مصادر أخرى فرعية لكنها تقبل الاختلاف كالاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وعمل أهل المدينة وقول الصحابي أو فعله وشرع من قبلنا، فهذه مما اقترف عليها ونحن عندنا مندوحة بالنسبة له هذا. وقد ذكرنا أيضا أن مفهوم الجماعة هو جماعة المسلمين بأهل الجن، أي كل المسلمين، وليست جماعة مسلمة بعينها هنا أو هناك، وأن البيعة لا تكون لكيان مستضعف، وإنما هي لخليفة لله ورسوله ممكن في الأرض، وأن مفهوم الهجرة لا يكون باعتزال الناس، وأن دار الإسلام لا تنقلب دار كفر وإن وقعت فيها جاهليات، والجاهليات ينبغي أن تزال، كما لا يجوز تجزئة الدين بعد تمامه أو القول بالمرحلية، ولا يجوز اعتزال المساجد بحجة الجاهلية، كما لا يجوز فهم الأمية بمعنى الجهل واعتزال التعليم. ومن هنا فقد رحنا إلى القول ببطلان ما ذهبت إليه فرقة التكفير في منهجها، وأنها خالفت بذلك منهج السلف الصالح وخرجت عن إجماع الأمة. ومما يدل على فساد منهجها ما حل بها من فرقة وهزيمة، وما وقع بين أفرادها من اضطراب وتناقض، كما أن الكثير منهم قد رجع عن هذا الفكر وعدل عنه، بل قام بالرد عليه بردود قاطعة كانت واحدة من مراجعنا التي رجعنا إليها في مثل هذا البحث، ذلك أن أهل مكة أزرى بشعابها صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. اللهم اغفر الذنوب، اللهم فرج الكروب، اللهم استر العيوب يا علام الغيوب، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وعمنا بمغفرتك الشاملة. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين، وانتقم من أعدائك أعداء الدين. اللهم مكن لهذا الدين، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع مرضك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ارحمنا فإن